يشمل ما يسمى الآن بالغطرة أو الشماغ أثابكم الله. أما بالنسبة لتحويل الرداء فالرداء كان مما يلبس لأعالي البدن كما موجود في الإحرام، هذا يسمى رداء، وما يكون لأسفل البدن يسمى إزارة، هذا في لغة العرب. وقلب رداء عليه الصلاة والسلام فجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وهذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطرد بعض العلماء رحمه الله ذلك في الملبوس الآن، وقال لما كان المعنى هو التفاؤل بتغير الحال واستفهام الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يشرع إذا كان له عباء كالبشر ونحوه أن يقلبه، ولا حرج أن يجعل أيمنه على يساره وحسنه على يمينه، قالوا لا حرج في هذا. وكذلك أيضا إذا لم يكن عليه عباء أن يقلب غطاء على الرأس وهو الذي كالغطرة والشال ونحوها، قالوا لا حرج عليه أن يقلب يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه، فلا حرج عليه لذلك لأن المعنى موجود وصورة الثوب غير مؤثرة، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله عز وجل والفعل المحمود شرعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. قضية الشيخ الوردة دليل على تخصيص الصلاة بيوم الاثنين أثابكم الله. مشكلة إذا كان أول السبت هذا لليهود ولا نريده، ولا أحد للنصارى ولا نريده، ما بقي إلا الاثنين يوم صيام، ولذلك يقول انه يوم صيام وهو ارفق بالناس، الذي ذكره بعض العلماء انه ارفق ويسر على الناس، فيكرهون السبت لانه يوم اليهود، ويكرهون الاحد لانه يوم النصارى، ويرون انه ابتداء الاثنين يعني ارفق بالناس ويكون يوافق عرض الاعمال على الله والناس في صيام اقرب الى الله عز وجل. ومثل الاثنين يكون الخميس، لانه الخميس مثل ما الاثنين وقد يكون ارفق من جهة كونه أخف عليهم، هذا العموم ليس هناك دليل تخصيص الاثنين، لكن لو خصص الاثنين لا حرج، لأن أصل تخصيص الاثنين كان يقال أخرج الاثنين لا حرج. أما بالنسبة للزومي واعتقاد وجوبي فليس هناك دليل على لزومه ووجوبه، فرق بين أن نقول يخصص يوم للخروج هذا ثابت في السنة ولا إشكال، لكن اعتقاد أنه واجب ليس بواجب. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب؟ أسابكم الله. رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع إلا عند الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حين استسقى، فدل على أنه كان من هذه إذا دعا أنه لا يرفع إلا في الاستسقاء. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله على أنه لا يشرع الرفع. ولما رفع عمرو بن سعيد الأشتق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال الصحابي تبا لها من يديني قصيرتين، وهذا انكار له، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يشير باصبعه، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا ونحو هذا، ما كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في دعائه، والله تعالى اعلم. اسابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة عليها عدة كفارات ايمان، هل تكفر كفارة واحدة ام متعددة؟ هذا فيه تفصيل، اذا حلفت اليمين على شيء واحد وكررت اليمين قالت والله لا اخرج، ثم بعد ساعة قيل لا اخرجي قالت والله لا اخرج، ثم اليوم الثاني قيل لا اخرجي قالت والله لا اخرج، فلو حلفت الف يمين على هذا الشيء المعين فكفارته كفارة واحدة. واما اذا كانت حلفت ايمانا متعددة على اشياء متعددة فان الكفارة فيها متعددة بتعددها، وذلك لاختلاف اسبابها، فكل يمين تستقل بحكمها ويجب التكفير على كل واحدة منها منفردة عن أختها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إدراج الوضوء في الغسل سواء كان للتبرد أو للجنابة أو للجمعة؟ أسابكم الله. ما حكم إدراج الوضوء في الغسل؟ لا حرج أن يدرك الإنسان الوضوء تحت الغسل، فتنوي قبل غسلك أن تصلي بعد الغسل، هذا لا حرج فيه. وفي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد غسله، كان بعد الغسل يصلي مباشرة، فأجمع العلماء على أن من نوى بغسله أن يصلي أنه يجزي، سواء كان الغسل لجنابة أو كان غسلا مستحبا، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، متى تصلي المرأة الصلوات الخمس؟ هل هي بعد انتهاء الإمام من الصلاة أم بعد دخول الوقت مباشرة؟ أسابكم الله. إذا دخل الوقت يجوز للمرأة أن تصلي، فإذا سمعت النداء أو غلب على ظنها أن وقت الصلاة قد دخل